بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدري حفظه الله تعالى ورعاه: معاملة الموظف غيره بمثل ما يحب أن يعامل به. Kumfanyia mfanyakazi mwenzake mfano wa kile anachopenda kufanyiwa yeye, anavyoishi na mwenzake ambaye ni mfanyakazi, mwajiriwa mwenzake, mtumishi mwenzake, amfanyie kwa mfano wa kile ambacho yeye anapenda kufanyiwa. An-nasihatu sha'nuha fil islami adhim, nasaha jambo lake katika Uislamu ni kubwa mno. Walihadha qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ad-din an-nasiha, kwa ajili hii mtume amesema dini ni kupiana nasaha na kusafiana nia. Qalu liman ya rasul Allah, wakasema ni nani ewe mtume wa Allah, kwa nani? Qala lillah, kusafiana nia kwa Allah, walikitabihi walirasulihi, na kitabu chake na mtume wake, waliaimmatil muslimina wa ammatihim, na kwa viongozi wa Kiislam na watu wote kwa ujumla. حديثي متاجي من مسلم، حديثي أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه. أنا سمع قد كاريث نيجين يا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ني لمب بيعة مكونو تيف متومي صلى الله عليه وسلم juu ya usikivu na utiifu, juu ya usikivu na utiifu. Lakini nimempa bai'a mtume juu ya kusimamisha sala na kutoa zaka na kumnasihi kila muislamu, yani kumsafia nia. An-nusihu li kulli muslimin, kumsafia nia na kumpa nasaha kila muislamu. Ametaja Imam Bukhari na Muslim. Wa kama anna kulla muwazzafin au 'amilin idha kanat lahu haja 'inda ghayrihi, kama vile ambavyo kwa kila mfanyakazi au mwajiriwa anapokuwa ana haja kwa mtu mwingine, yuhibbu an yuamilahu ghayruhu muamalatan hasana, anapenda kufanyiwa na kuamiliwa na mtu mwingine katika ufanyaji au muamala uliokuwa mzuri, fa inna alayhi an yuamila ghayrahu muamalatan hasana, basi pia ni wajibu juu yake na yeye mwenzake anapokuwa na shida amfanyie katika namna iliyokuwa nzuri. وقد قال صلى الله عليه وسلم نمتم يا مسيمة: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة أو يدخل ويدخل الجنة يليان باي أنا بيندا كوي بوش ونموتو ويدخل الجنة نكو ينجيا كتك بيبو فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله بس لكن يك فتاك هل يكون مؤمني الله واليوم الآخر نسيكو يمشو وليأتي إلى الناس نأوفنيوات وليأتي إلى الناس نأوفنيوات الذي يحب أن يؤتى إليه لليانبالو يي منيو أنا بيندا كفنيوا. Kwa hiyo kama wewe ni mfanyakazi, si unapenda ufanywe vizuri, bosi wako amiliane na wewe katika hali ya uzuri, mshahara wako upewe katika hali nzuri ya wakati, na zaidi ya hayo kadhalika yule wa chini yako, yule mfanyakazi mwenzako ambaye yuko chini anategemea maagizo yako na mwongozo wako, mfanyie vizuri ambavyo wewe unapenda kufanyiwa. Na haya yamekuja katika hadithi ndefu ya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. والمعنى عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نمانك عمليانا نواتو كمفان وكلي أنباتش ويونا بيندا وكعملية وكتكتكنمنا هيو. وقالنا كسيما: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هامين مجوين باك أمبندلين دقياك ما يحب لنفسه كلي أنباتش ونكبيندك ونفسيك. وقد ذم الله من يعامل غيره على خلاف ما يحب أن يعامل به. نا الله أمي واتاجا قوبايا ولي ويني كوافانيا واتو كنيومنا فيلي أنبافي واو ونبيندا كوفانيا ومعامل هو قد كقولياك الله: ويل للمطففين ولي واو ويني كوبونغوزا في بيمو الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ونبوبيمي ونواتو واو hutaka watekelezewe vizuri, hupimwa kwa usawa. Wa idha kaluhum au wazanuhum yuksirun, lakini wanapopima wao kwa kail au mizani wao hupunguza katika vipimo vyao. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah azza wa jalla harrama alaykum uquq al-ummahati, Allah ameharamisha juu yenu mambo ya kuwaasi wa kina mama, wa wad ilbanati, na kuwazika watoto wa kike wakiwa kuhai, wa mana wahati, na kuzuia tu na kutaka kuleta mtu ikawa yanazuia alafu anachukua yeye. Wa kariha lakum thalathan, na akachukia kwenu nyinyi mambo matatu. Qila wa qala, kimesemwa na mtu akasema, habari ambayo haina uhakika akaanza kuisema. Wa kathrati sual, na wingi wa kuuliza. Wa idha'ati almal, na kupoteza mali. أخرجه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث ذم جاء الجموع والمنوع, نكت كارثيه كنا جامبو لكسيمو فيبايا مني كوكسانيا تو مني كوزوية أني كوسانيا مالي أكازوية لمالي سينكو منجيني الذي يأخذ ولا يعطي أمبيانا تشكوى ولا هتوي. وقد ذكر الله أولياء اليتامى, نا الله أمي وكمبوشا والي وينيكو اسمامية ما يتيمى, بأنهم يخشون على ذريتهم, إكوا واو قمبا وناوغو بيا جويا بيزازيفياو الصغار ودوغو لو تركوهم كما وتواعشا وفاني كتوغياني الله كسيمى, وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة, خافوا عليهم na waogope wale ambao wenye lau kama wataacha baada yao vizazi ambavyo ni madhaifu wenye kuvichelea juu yao kufikwa na matatizo, wanaogopa watoto wao watapokufa hawana wasimamizi. Allah kawaambiaje? Faliyattaqullaha, basi wamche Allah. Waliyakulu qawlan sadida, na waseme kauli iliyokuwa nzuri. Walmaana kaannahum kama annahum yuhibbuna an yuhsana ila dhurriyatihim adh-dha'af, kama vile ambavyo wao wanapenda kufanywa wema watoto wao ambao ni madhaifu mimbaada kufa kwao. Fa inna alayhim an yuhsinu ila al-yatama alladhina lahum wilayata alayhim, basi wao juu yao ni kuwafanyia wema wale mayatima ambao kwa wao kuna usimamizi juu yao. Ndugu zangu ambao ni waajiriwa, ikiwa wewe upo katika nafasi yoyote, bila shaka kuna wajuu yako na wachini wako, mfanyie wema wa chini atakufanyia wema wa juu. Isiwe wewe unataka ufanywe wema, uheshimiwe, ukirimiwe, utukuzwe, lakini wewe wale ambao wako chini yako na hadharau huwatolei maneno mazuri, unaonesha kiburi. Si sifa njema kwa Muislam. Kiburi cha nini? La tatakabbar ala dhahri liannani ghadan saadhunuka fi batni. Wewe mwanadamu usifanye kiburi kwenye mgongo wangu. Mgongo wangu kesho naingia katika kaburi, ardhi na kubana. Hakuna kiburi cha kumfanyia mwanadamu mwenzako. Midamu anawajibika katika shughuli zake, na wewe wajibika katika wajibu wako, na mfanyie mazuri ambayo wewe unapenda kufanyiwa mambo hayo, na huko ndiko unakompelekea mtu kupata ujira mbele ya Allah. Wallahu a'lam.